أزيدك عن الشخصين. نعم يا سيدي. نعم الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله أكبر. جميل يا قرآن الله. الله الله وجاء I'm

لك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء إلا أن يسجن أو عذاب أليم ولقد همت به وهم بها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا اللهم اشرح صدرك يا مشايخ عظمة يا سيد كده يا سيدي كده قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق